هذا العلم أن لا يضطرب ولا أن يتأثر بأي كتاب يقع تحت أيديهم لا يعرفون شيئا عن مؤلفه. هذا الذي أنت الآن تشير إليه هل هو معلوم لديكم بالعلم؟ بالعكس معلوم لا يقام مثل هذا الواجب. نعم لكن لماذا تقرؤون مثل هذا الكتب؟ يعني في مثل عام عندنا في سوريا يقول اللي ما يريد يشوف منامات مكربة لا ينام بين القبور، بعدين إذا نام بين القبور راح يشوف شيء مكرب وكيف بده يعالج. لا، أنت تصرف نفسك عن قراءة أي كتاب من كتب المعاصرين هؤلاء الذين هم يعتبرون لتعبير السلف قديما من أهل الأهواء. هذا إذا كانوا علماء وأكثرهم لا علم عندهم بالحقيقة. هذا أردت قبل الجواب أن أخذ النوم الدين. أما الرد فهو سمياتي. أولا الحديث المذكور عن ابن عمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعتقد أنه حديث الثالث. وهنا الآن مثل درجة نفرة النور لأن ذات المؤلف لو لم يكن من أهل الأهواء وهو حتما ليس من أهل العلم والمعرفة من حديث الصحيح والضعيف لكان عليه حين نقل الحديث أن يقول ما لا أعلم إلا هو فيه لكنه هو وأمثاله كما قال ابن تيمية رحمه الله في بيان الفرق بين أهل السنة والبدعة. يقول رحمه الله أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، أما أهل البدعة والإحراء يذكرون ما لهم ولا يكون معرفة. هذا ما يتعلق بشمال الحديث. أما مثله فهو أبعد ما يكون عن جواز الاستدلال به على تأويل أحاديث تحريم الملاهي إلى الكراهة كما نخالفه. وهذا يؤكد أيضا أن الرجل

الحقيقة. وإن ما فيه أن الرسول عليه السلام لم يستمع الذي راه إبراهيم عنه، وأن ابن عمر سمع وما استمع، فالبحث في الاستماع وليس في السماع. واضح؟ النصيحة في التقاطي في محل هذا في طب أن لا يكون هناك